الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أدلة وأحوال من التفكر الذي يحصل من آثاره التذكر، فالتفكر هو التأمل والتعقل، والتذكر هو ذكر الشيء الذي يكون له تأثير في الذاكر، بمعنى أنه يتأثر إذا ذكره. وقد أمر الله تعالى بالتذكر وبالتفكر، فتكثر الآيات التي فيها قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك قوله في الآيات: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وكذلك الآيات التي فيها الأمر بالتذكر في قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقد كثر كلام السلف رحمهم الله تعالى في التفكر، فتارة يتفكرون في عجائب المخلوقات، الآيات التي نصبها الله تعالى دالة على عظمته وأمر بالتفكر فيها. أفلم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يلفت أنظارهم إلى أن يسيروا في الأرض وينظروا فيها نظر عبرة ونظر عظة، وذلك ينفع عند الإحساس بقسوة القلوب وعند الغفلة. فإن الذي يحس بقسوة في قلبه يقع منه إعراض ويقع منه صدود وجهوة وغفلة عن ذكر الله تعالى وعن آياته وعن النظر في مخلوقاته، فتراه مقبلا على شهواته، مقبلا على ملذاته، غافلا عن ما خلق له وعن ما أمر به. فمثل هذا يؤمر بأن يتفكر في نفسه وفي غيره. أفلم يتفكروا في أنفسهم، يعني ينظروا في نفسه، في خلق نفسه وما فيها من عجائب الخلق، كيف أن ربه سبحانه هو الذي خلقه في أحسن تقويم. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك. فإذا تفكر في نفسه عرف قدرة من أوجده ومن كونه وخلقه، عرف أنه الخالق العظيم. مر بنا فيما ذكره المؤلف أن في نفس الإنسان عجائب، أن رأسه يخرج منه أربع عيون، يخرج من رأسه أربع عيون: عين مالحة، وعين حامضة، وعين مر زعاق، وعين عذب فرات. فذكر المؤلف رحمه الله أبو الشيخ الأصبهاني أنه إذا تفكر في هذا عرف عجائب الخلق. فالعين العذب هو الريق الذي في هذا الفم، من أين يأتي هذا الريق، وكيف أن الفم دائما وهو يسيل بهذا اللعاب؟ ثم إنه حلو عذب، وذلك لأنه في الفم ويمر باللسان الذي يعرف به طعم كل مطعوم. فلو كان هذا الريق مرا لما استقر في هذا الفم ولا تكدر عليه ما هو فيه من هذه المرارة المستمرة معه، فلذلك جعله الله عذبا حلوا، وجعل فمه دائما رطبا، ولو يبس أحيانا لما استطاع أن يتكلم ولما استطاع أن يتنفس، بل هذه الرطوبة مستمرة معه. كيف تأتي تسخير من الله تعالى؟ كذلك العين الثانية التي تسيل من الأنف، طعمها حامض لا يستساغ، وذلك لأن هذا فضلات تنصب من الرأس. هذا الرأس بما فيه من هذه الأدمغة وهذه الأجهزة لا بد أن يسيل منه سوائل، فجعل الله هذا المنفذ لها تخرج منه إذا شاء الله، إذا متى احتاجت إلى خروج وجدت هذا المخرج. لا شك أن هذا فضل من الله، حيث يسر خروج هذه الفضلات بسهولة حتى لا تحتجر وتجتمع في الرأس فتفسد الأدمغة والرأس، جعل الله تعالى لها مخرجا. كذلك أيضا العين الثانية ما يجري من العينين، هذه العينان دائما رطبة لأنها جوهر لطيف جعل الله تعالى فيه هذا النور وهذا الشعاع الذي يدرك المبصرات، جعل الله تعالى فيه هذا الماء الذي يسيل منه وهو الدمع، وجعله مالحا شديد الملوحة شبيها بماء البحار. وذلك كما ذكر المؤلف أن هذه العين فيها أو ما حولها هذه الشحمة التي تمسكها، ولا شك أنها بحاجة إلى ما يحفظ عليها جوهرها فلا تفسد. فذكر أن الله جعل ما يسيل منها جعله بهذه الحالة ملحا شديد الملوحة. قد ذكر العلماء والأطباء أن الحكمة في ملوحة البحر كثرة ما يموت فيه من الدواب، فإذا ماتت فيه هذه الدواب فإنها لا تتغير، بل لا يتغير الماء ولا تتغير، لا تخنز ولا يأتي فيها يظهر فيها نتن، ولو بقيت ما بقيت لأن ملوحة هذا الماء يمنعها من التعفن. فكذلك هذه الجوهرة التي هي العين بما فيها من هذه الشحمة ونحوها تحفظها هذه الملوحة وهذا الماء الحائل، هذا الماء الذي هذا طعمه بهذا الطعم. لا شك أن هذه الملوحة فيها فائدة، هكذا ذكر الأطباء وذكر المؤلف. كذلك أيضا العين الرابعة ما يخرج من الأذن، ذكر أنه يخرج منها هذا الشيء الذي هو مر زعاق لا يستساغ، وقالوا إن الحكمة كون الأذن دائما منفرجة وهي عرضة أن تدخلها الدواب الصغيرة كالذر ونحوه، فكانت هذه المادة تسدها وكانت بهذا الطعم المر، بحيث أنها إذا طعمتها تموت فلا تبقى، لأنها لو دخلت فيها لا تأذى الإنسان بدخولها في هذا الصماخ. وأما التأمل والتفكر في بقية أعضاء الإنسان فإنه يفوق العد ويفوق الحسبان، وقد أطال في ذلك الأطباء المتقدمون والمتأخرون. فالحاصل أن التفكر تارة يكون في المخلوقات كالتفكر في الإنسان، التفكر في نفسه وفيما خلق له وفي كيفية وعجائب خلقه، وكذلك أيضا التفكر في المخلوقات العلوية والسفلية. وهذا بلا شك يكسب من تفكر ذكرى وعبرة وموعظة، ويحصل من آثار ذلك علم يستفيد منه، وكذلك عمل يعمله يستعد به للنجاة من عذاب الله تعالى. فهذا نوع من التفكر يحتاج إليه أهل الإعراض. إذا رأيت الإنسان معرضا عن وظيفته التي هي عبادة ربه ورأيته مكبا على شهواته، فإنك تلفت نظره إلى أن يتفكر فيما بين يديه وفيما خلفه وفي هذه الآيات وفي هذه العجائب المخلوقات، وتدله على مواضعها. قد ذكرنا أن من المواضع ما ذكر في هذا الكتاب، وكذلك أيضا كتاب اسمه عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مؤلفه القزويني تكلم فيه أيضا على الإنسان من رأسه إلى قدمه عضوا عضوا. ومن المواضع أيضا كتاب التبيان لابن القيم تكلم فيه أيضا على خلق الإنسان عندما تعرض لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم. فتكلم على عجائب الأرض ثم على عجائب خلق الإنسان. ومن المواضع أيضا كتابه الذي هو مفتاح دار السعادة، فقد أفاض فيه في التأمل والتفكر وأتى بأعجب العجائب. ولا شك أيضا أن المتأخرين لهم كتب في ذلك لأنهم قد اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها الأولون بواسطة تشريح الله الإنسان عضوا عضوا ومعرفة وظيفة كل عضو. ذكر بعض العلماء أنه اطلع على كتاب لبعض الأطباء المعتبرين ألفه بعنوان الإنسان ذلك العالم المجهول. الإنسان ذلك العالم المجهول، فجعل الإنسان عالم بما فيه من هذه العجائب. ولما تكلم هو وغيره أيضا على لسان الإنسان، هذا اللسان الذي بين فكيه، ذكر أن فيه أكثر من مئات المواد أو ألوف التي جعلها الله تعالى فيه، وكذلك في المعدة مئات الملايين. ولا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الخلق، وكذلك قدرة الخالق، وأنه أعطى كل شيء خلقه، وأن هذا من عجائب قدرته. ولو تفكر في أدنى شيء منه لتعجب. لو تفكر مثلا في هذا الشعر كيف ينبت شيئا فشيئا، لا عرف أن الله ما أنبته إلا الحكمة. ولو تفكر في هذه الأظهار التي في رؤوس الأصابع كيف تنمو وتنبت، وكذلك أيضا في أظلاف الدواب كيف تنمو أو كيف لا تتوقف، لعرف أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا من التفكر. هناك نوع آخر أيضا من التفكر، ألا وهو التفكر فيما بعد الموت. كثير من السلف يحثون على ذلك. في ذلك قولهم تفكر ساعة خير من إحياء ليلة كما مر بنا، أو تفكر ساعة أو تفكر ليلة خير من قيام 60 ليلة أو 60 عاما. ولعلهم يريدون أن هذا التفكر الذي هو تعقل في ما خلق له الإنسان يكسبه عبادة قلبية، ولذلك يشاهد أن كثيرا منهم ينشغل بالتفكر فيكون سكوته تفكرا. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، إذا كان صامتا فيجعل صمته تفكرا. ولكن الكثير يكون تفكره وحديث نفسه في أمور دنية، في شهواته وفي دنياه وفي ملذاته وفي حوادثه وما جرى له وما عرض له، فيمضي عليه وقت طويل وهو صامت، وإذا نظر لم يزداد من هذا الصمت شيئا ينفعه، بل يقطع سكوته بهذا الوقت بهذه الأحاديث التي هي وساوس نفس وحديث يمضي أو يمر على قلبه. وأما السكوت الذي ينفع التفكر فيه فهو التفكر في عواقب الأمور، فإنه التفكر الذي يفيد من تفكر، فينقل عن السلف كما مر بنا عن سفيان الثوري ومالك بن دينار وغيرهم من الأئمة أنهم يمضون ليلة وهم يتفكرون في أي شيء. منهم من يتفكر في النار ويتذكر ما فيها، إذا أعطي ماء ليتوضأ به وجده شديد البرد تذكر الزمهرير جهنم وأخذ يفكر في شدة بردها وفي شدة ألمها، فيطول تفكيره ويقضي ليله وهو في هذا التأمل والتفكر، حتى وجدوا يده كما مر بنا مبسوطة في ذلك الماء الشديد البرد، حتى فاته قيام تلك الليلة، وقد كان يقوم واعتبر أن جلوسه وتفكره عبادة، وأنه أفضل من صلاته لو صلى وهو غافل، لو صلى وهو ساهٍ غافل لم يزدد بصلاته درجات. فإذا جلس يتفكر في الدار الآخرة وفي النار وما بعدها وألمها، فإن قلبه يتعظ، وإنه يعتبر ويعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه من ذلك العذاب. وهكذا أيضا التفكر في نهاية الدنيا، إما أن ينظر في من سلف من الأمم فيتفكر في أحوالهم كيف وأنهم ملكوا الدنيا وأنهم بطشوا وتجبروا وتكبروا وطالت أعمار بعضهم، حتى ذكر أن أحد ملوك الدنيا عمر 400 سنة ثم انقضت وكأنه لم يملك ولا ساعة، وروي أيضا أنه عذب بقدر ما ملك، وكان يضرب رأسه لما أن دخلت بعوضة في خياشيمه فلم يستطع إخراجها، فكان يعز عليه أو يطلب من يضرب رأسه حتى يخف عنه الألم. وكذلك أيضا من طال عمره كنوح ومع ذلك انقضت الأعمار مع طولها، وأن الإنسان مهما طالت حياته ومهما ملك نهايته إلى أن تنقضي هذه الأيام وتتقلص هذه السنوات، ويكون بعد ذلك الموت، ويكون بعد الموت ما بعده من الحساب والجزاء على الأعمال. فالتفكر في نهاية الحياة يكسب الإنسان عبرة وموعظة. وكذلك أيضا التفكر في آخر الدنيا فيما ورد في آخرها من عجائبها ومن أشراط الساعة التي وردت في الأحاديث، لا شك أيضا أن هذا يكسب المتفكر موعظة وعبرة وتقوى. وهكذا أيضا إذا تفكر في الموت وشدته تتذكر في شدته وفيما يحصل للإنسان عند موته من حضور الملائكة الذين يقبضون الروح، وكذلك حضور الملك ونزع الروح من هذا الجسد، الذي ورد في الحديث أنه يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة أو أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان، إلى آخر ما ورد كما مر بنا سابقا. فلا شك أنه إذا تفكر في خروج روحه ثم ما بعد ذلك أيضا من دفنه في تلك الحفرة وما يأتيه أيضا وما يجري عليه في عذاب القبر ونعيمه وما تتعرض له تلك الروح بعد خروجها من هذا البدن، وكيف تعذب أو تؤلم وكيف تنعم وتحاسب وكيف تسأل وتجيب، إذا تفكر في ذلك فلا شك أنه يكتسب عبرة وموعظة، يعرف بذلك أيضا كيف يحاسب نفسه وكيف يستعد لما بعد الموت. ولذلك اشتهر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني تفكروا في هذا، تفكروا فيما بعد الموت واعملوا له، وكذلك أيضا استعدوا للحساب قبل أن تحاسبوا، وذلك بأن يحاسب الإنسان نفسه في كل يوم أو في كل شهر كما يحاسبه شريكه، إذا كان شريكين في تجارة يحاسب هذا أخاه فيما دخل عليه وفيما استهلكه، فكذلك أيضا يحاسب نفسه ماذا عملت وماذا قدمت في هذا اليوم أو في هذا الشهر، وكيف أتخلص مما عملته من الخطايا أو ما أشبه ذلك. فهذا ونحوه من التفكر الذي ينفعه. وأهم شيء لو تذكر وتفكر مثلا في البعث والنشور وفي الجزاء على الأعمال، على الأعمال صغيرها وكبيرها، وكيف أن الله تعالى يحصي أعمال العباد كما في قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يتفكر أيضا في هذا الجزاء، ويتفكر في أن صحف الأعمال تحتوي على الصغيرة والكبيرة، حتى يقولوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وحتى أن الله تعالى أحصى عليهم مثاقيل الذر بقوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما ذكر أن أعرابيا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، انصرف فقيل له تعالى فقال: كفت الذرتان، أي تكفينا هذه إذا كان مثقال الذرة من خير أو من شر لا بد أن يرى ولا بد أن يبرز للعامل، فإنما ما فوقه أولى بأن يحصى على الإنسان. فمن تفكر في هذه الأمور وتعقل فإنه يظهر آثار ذلك على أعماله، فيبتعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها، ويستعد للقاء الله، ويكثر من الأعمال الصالحة، ويعد نفسه من أهل القبور، كما ورد في حديث ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريم أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وفي رواية: أعد نفسك من أهل القبور، أي قدر أنك قد حضر أجلك وما بقي إلا ساعة تختم بها حياتك، فإن المستقبل لا تدري ما الله تعالى صانع فيه. نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانيته وعظيم قدرته وسلطانه ولطيف حكمته وتدبيره وعجائبه وعجائب صنعه، وأنه لا تحيط به الصفات ولا تدركه الأوهام تعالى وتقدس. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا الحسين بن فراج ابن الفرج قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله تعالى قال: سمعته يقول: كانوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: الحمد لله ربنا الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب حادثه. فكان الله تبارك وتعالى قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين، وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذاك الخلق، وجاء بظلمة طبق ما بين الخافقين، وجعل فيها سكنا وقمرا منيرا، وإذا شاء بنا ربنا جعل فيها من المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك الخلق، وإذا شاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك البرد، وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا. هو يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. قال: حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت خليفة العبدي وكان متعبدا يقول: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف. فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى، حتى أيقنت قلوبهم بربهم عز وجل، وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال: حدثنا إسحاق بن عاصم قال: حدثنا عبد الواحد قال: سمعت أبا عوانة رحمه الله يقول: قال رجل لرجل: أخبرني عن أمر الله عز وجل، أيه أعجب؟ فقال: وأيه ليس بأعجب؟ فأخبرك بأعجبه. وأيه ليس بأعجب؟ فأخبرك بأعجبه. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا علي بن علي عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال: من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات ولم يصدق بها فهو عما غاب عنه من آيات الله أعمى وأضل سبيلا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أحمد بن الهرماس أبو علي الحنفي قال: حدثنا إبراهيم العكاشي قال: سمعت إبراهيم بن أدهم قال: سمعت إبراهيم بن أدهم رحمه الله يحدث الأوزاعي قال: قال مالك بن دينار: من عرف الله تعالى لفي شغل شاغل، الويل كل الويل لمن ذهب عمره في الدنيا باطلا. قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبيد الله بن محمد المكتب قال: حدثني محمد بن صالح التميمي قال: كان بعض العلماء إذا تلا وفي الأرض آيات للموقنين قال: أشهد أن السماوات والأرض وما فيها آيات تدل عليك وتشهد لك بما وصفت به هيبتك، وكل يؤدي عليك الحجة ويقر لك بالألوهية موسوما بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك الذي تجليت به لخلقك، فوسمت القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر وكفاها رحم الاحتجاج، فهي على اعترافها بك شاهدة أنك لا تحيط بك الصفات ولا تدركك الأوهام، وأن حظ المتفكر فيك الاعتراف بك والتوحيد لك. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة رحمه الله في قوله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال: في الدنيا فيما أراه الله عز وجل من آياته من خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم، فهو في الآخرة الغائبة التي لم يراها أعمى وأضل سبيلا. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو سعيد الكسائي قال: حدثنا من جاب أخبرنا بشر بن عمار بن عمارة عن أبي وروق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: ومن كان في هذه أعمى، يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرته من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. يقول: وأبعد حجة. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا العباس النرسي قال: حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه قال: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ والأعمى الكافر الذي عمي عن حق الله عز وجل وأمره ونعمه عليه، والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا ووحده وعمل بطاعة ربه عز وجل وانتفع بما أتاه من الله عز وجل. وفي كتابي عن موسى بن عيسى النيلي عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قال: التقى حكيمان من الحكماء فقال أحدهما لصاحبه: بما عرفت ربك؟ قال: بفسح العزم ومنع الهم، لما عزمت فأزالني القدر وهممت فحال بيني وبين همي، فعلمت أن المستولي على قلبي غيري، قال فبما عرفت الشكر؟ قال بكشف البلوى، لما رأيته مصروفا عني موجودا في غيري شكرته على ذلك. قال فبما أحببت لقاءه؟ قال بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال فما أصل التخيير وانتفاء التهمة؟ قال لما اختارني تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة، وعلمت أن الذي اختاره لي هذا لا يسيء إلي فأحببت لقاءه. تدل هذه الآثار على ما كان عليه السلف رحمهم الله من تدقيق النظر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته. مر بنا الأثر الذي سأل فيه بعضهم بقوله أخبرني بأعجب آيات الله، فرد عليه بقوله وأي آية ليست بأعجب؟ المعنى أن كل آية فيها عجب من العجاب، ليس هناك مخلوق صغير أو كبير إلا وفي خلقه عجب يدل على عظمة من خلقه. فلو تفكرنا في خلق البعوض، هذه البعوضة الصغيرة التي هي غاية الصغر يقولون إنها على هيئة البغل، على خلقة البغل. البغل كما هو معروف حيوان كبير، وقال بعضهم بل إنها على ما هو أكبر منه وهو الفيل. الفيل أيضا من أكبر المخلوقات، وله هذا الخرطوم الطويل الذي يجتذب به النفس. البعوضة من أصغر هذه المخلوقات، لها يدان ورجلان ولها أجنحة، وكذلك أيضا لا بد لها من أمعاء تصرف ما تأكله أو ما تمتصه، ولها بصر يقولون إن بصرها أشد من بصر الإنسان، حيث أنها تبصر المسام في جسد الإنسان، المسام الرقيقة التي يخرج منها العرق، فلأجل ذلك تقع عليها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو شبيه بالمنقار الذي ينقر به الطير. لا شك أن هذا من آيات الله تعالى، وشبيه بخرطوم الفيل، إلا أنها تجعله آلة لامتصاص غذائها. لا شك أن هذا من عجائب الله، ولأجل ذلك قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أن هذه البعوضة من خلق الله، فيضرب الله الأمثال بها وبغيرها. وكذلك أيضا ذكر الله من مخلوقاته هذا الذباب، فقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، أي أن هذا الذباب الذي هو حشرة صغيرة مستقذرة هو من آيات الله ومن عجائب خلقه. خلقه الله تعالى ليكون عبرة وعظة ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيقول أي آية ليست بعجيبة؟ كل آيات الله تعالى فيها عجب العجاب، ليس هناك آية إلا ولو تفكر فيها الإنسان لاعتبر، لو تفكر في نفسه لوجد العبرة، ولو تفكر في الحشرات لوجدها آيات، ولو تفكر في الوحوش البحر البرية المتوحشة لعرف طبائعها، وأن ذلك بتقدير وخلق من الله تعالى. وكذلك لو تفكر في البهائم المسخرة للإنسان كبهيمة الأنعام التي يسر الله وسخر للإنسان أن يستعملها وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كذلك أيضا لو تفكر في الحشرات التي انتشرت على وجه الأرض صغيرها وكبيرها لا يحصي عددها إلا الله، فعرف بذلك أنه ليس شيء من آيات الله إلا وفيه عجائب من مخلوقاته، عجائب تدل على عظمته وعظيم قدرته. وكذلك من آيات الله تعالى هذا الكون الذي تعيش عليه هذه المخلوقات، هذه الأرض التي هي جزء من مخلوقات الله تعالى، بث فيها من كل دابة وأعطى كل دابة رزقها التي تتقوت به، وعلمها كيف تعيش. الطيور تعرف قوتها ورزقها، والوحوش كذلك، والسباع كذلك، والهوام والحشرات والبهائم وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه كلها آيات تدل على عظمة قدرة من أوجدها. وكذلك أيضا البحار وما فيها، كيف جعل الله تعالى هذا البحر ممتدا لا يقطعه الطرف، يسير فيه الراكب عدة أيام حتى يجد جزيرة أو أرضا ليس فيها بحر، يستمر أياما متتابعة أو أشهرا. لا شك أن هذا من آيات الله. ثم ما في داخل هذا البحر من الدواب، وما ينبت فيه أيضا من الحلي وما أشبهه. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي جعل هذا البحر وفيه أيضا رزق لكم. لا شك أن هذا من آيات الله تعالى. وهكذا أيضا يقول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. أي من الدلالات التي نصبها على عباده، نصبها آية دالة على قدرته يستدل بها عباد الله المفكرون العارفون، أن جعل الليل والنهار والشمس والقمر. في آية أخرى يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو جعل الله كل الزمان ليل ظلمة ليس فيه نهار، الله تعالى جعل الليل للسكن ليسكن الناس فيه وليهدأوا، وجعل النهار لينتشروا ويطلبوا فيه معيشتهم. قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله من فضل النهار في النهار. لا شك أن هذه من آيات الله. وكذلك أيضا جعل الشمس والقمر آيتين، إذا طلعت الشمس أضاءت للناس وأصبحوا يتقلبون في أمورهم. هذه الشمس التي سخرها الله تعالى فهي سائرة طوال وقتها. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، أي تجري إلى المكان الوقت الذي تستقر فيه وهو حناء الدنيا. قال تعالى إذا الشمس كورت، أي إذا كان في يوم القيامة كورت هذه الشمس. وكذلك أيضا جعل القمر نورا مضيئا في هذا الليل يكتسب نوره من الشمس عندما يقابلها يسطع نورها فيه، فيكتسبه كما تكتسب الزجاجة نورا إذا قابلت السراج ونحوه. فجعل الله هذا القمر نورا والشمس، جعل الشمس سراجا والقمر نورا، وقدره منازل، أي جعل له منازل ينزل في كل ليلة منزلة حتى يتم الشهر ليعرف بذلك مقادير الحساب. قال تعالى وجعلنا الشمس والقمر آيتين فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، فيعرفوا اليوم والأسبوع بالشمس، ويعرف الشهر والسنة بالقمر. ولو جعلهما سائر واقفين لما حصلت معرفة الأيام ومقاديرها، وكذلك الأشهر والسنين، فلله تعالى حكمة عظيمة في ذلك. وهكذا يتفكر كل عاقل. فأما من صرف قلبه عن التفكر فإنه بمنزلة الأعمى، كما سمعنا في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد طمس العينين بحيث لا يبصر شيئا، ولكن المراد بالأعمى عمى البصيرة، وهو الذي لا يتفكر ولا يتعقل ولا ينظر فيما خلق له ولا يتأمل فيما بين أيديه ولا فيما خلفه، فكأنه مسلوب البصر. بل قد يكون الأعمى الذي لا يبصر خيرا منه، وذلك لأن من سلب البصر ولكن رزق بصيرة فإنه ينفعه عقله وتنفعه بصيرته، فيتفكر ويتعقل ويتدبر ولو كان لا يرى شيئا مما حوله. فالبصيرة التي هي نور في القلب يقذفه الله تعالى في البصائر هو الذي يحصل بهذا النور التعقل في آيات الله تعالى والبصيرة في أمره، فيقال إن العمى عمى البصيرة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقد فسر الإمام أحمد قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فقال إن العمى هاهنا عمى البصيرة، يعني أعمى عن حجته، وذلك لأنه في الدنيا كأنه أعمى حيث لم ينتفع بعينيه، لم ينظر بها نظر عبرة، ولم يتفكر فيما بين يديه وما خلفه، ولم يتأمل في الآيات، ولم يكن من أهل التفكر الذين يعتبرون بالآيات. يقول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فسر المتوسمون بأنهم المتأملون والمتعقلون الذين يعرفون سمة كل شيء، كل شيء عليه سمة، يعني وسما لا يظهر هذا الوسم وهذه السمة إلا لأهل العقول الذين يتأملون ويتفكرون. فأما من لم يتفكر فإنه بمنزلة من حرم هذه الحواس، ولهذا يقول الله تعالى عن بعض الأمم الذين أهلكهم، قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لهم سمع وأبصار وأفئدة ولكن ما نفعتهم هذه الجوارح، حيث أنهم لم يستعملوا هذه طاعة الله ولم يتفكروا بها في آيات الله. فإذا رأيت الذي ينتبه لما بين يديه ولما خلفه من الآيات الكونية وعجائب المخلوقات عرفت أنه من المتوسمين. وأما إذا رأيت المعرض عن هذه الآيات والمستغل بالشهوات فإنك تعرف أنه من أهل العمى عمى البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله أعلم.